فكذبهم الله رب العالمين شاهدا على كذبهم وكفى بالله شهيدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر وأعترف أنه مرسل من عند الله رب العالمين وأنه خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير العقيدة: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم أشرف الناس نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والعبودية: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فشهد بالرسالة والعبودية للرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه الشهادة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد وفيما سوى ذلك: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر بلساني وأعتقد بجناني أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأن الشهادة له بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، لا تغني إحداهما عن الأخرى. ولذلك قرن بينهما كما أمر الله رب العالمين بذلك في كثير من المواضع، ووضح لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك المواضع، كما في الأذان وكما في التشهد وكما في غير ذلك، تجد الشهادتين مقترنتان معا لا تغني إحداهما عن الأخرى. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته تعالى. وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له: كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في عبادة ربه على هذا النحو الشديد، يقوم من الليل حتى تتورم قدماه قياما بين يدي سيده ومولاه سبحانه وتعالى. فإذا رجع في ذلك فقيل له: يا رسول الله، كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أثنى الله رب العالمين على العبد الشكور حين قال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله تبارك وتعالى وأشد الناس رغبة فيما عند الله تعالى، فهو عبد لله تبارك وتعالى، ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر إليه، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه ويفزع إليه، بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره الله رب العالمين أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي صلى الله عليه وسلم. وأمره الله رب العالمين أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. هذا الاستثناء، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، هذا استثناء منقطع. استثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له، فإذا قلت انطلق القوم إلا أسدا مثلا فهذا ليس بداخل في المستثنى منه. استثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له، وما ورد من ذلك فليست فيه إلا للاستثناء على سبيل الأصل، وإنما هي بمعنى لكن، وهو ما يسمونه الاستثناء المنقطع، كقوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لو كان الاستثناء على أصله وكان المستثنى داخلا في المستثنى منه، فيكون هذا الشقاء واقعا في التذكرة لمن يخشى، وحاشا لله أن يكون كذلك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى. فالاستثناء الذي على هذه الصورة يسمى الاستثناء المنقطع، وهذه أمثلة. وكذلك: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، فتكون بمعنى لكن في مثل هذه النصوص إذا كان المستثنى غير داخل في المستثنى منه. فهنا كذلك إلا استثناء منقطع في قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، أي لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته، فاحرص عليها فإنها عزيزة. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي أقر بلساني وأعتقد بجناني أن الله أرسل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهو عبده ورسوله. وهذا رد على أهل الإفراط والتفريط في حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأهل الإفراط غلوا في حقه ورفعوه فوق منزلة العبودية، وأهل التفريط نبذوا ما جاء به وراء ظهورهم كأنه غير رسول. فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه ورفعه فوق منزلته، وشهادة أنه رسول الله تقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه واتباعه فيما شرع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فينفي من أتى بهذه الشهادة على هذا النحو بعد الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان أن الله تبارك وتعالى قد أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ينفي الإفراط والتفريط. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله إذا كان لا يملك شيئا من شؤون الربوبية إطلاقا، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم إذا كان هو صلى الله عليه وسلم، وهو من هو ومقامه عند الله مقامه، إذا كان بهذه المثابة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك أي شأن من شؤون الربوبية، فكيف بمن دونه من عباد الله؟ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم أبدا. وبهذا يتبين سافه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء يدعونهم من دون الله عز وجل، والحق أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقامه عند الله مقامه، ومع ذلك أمره الله رب العالمين أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمور الغيب إلا ما علمه الله رب العالمين، وأما الغيب فقد استأثر الله رب العالمين بعلمه، فلا يطلع على غيبه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول، فإنه يعلمه بما شاء من أمور الغيب. وقوله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فهو رسول الله الذي بلغ الرسالة عن الله تبارك وتعالى، وبلغ عند الله مكانا لا يبلغه أحد من البشر بل ولا من الملائكة. اللهم إلا حملة العرش وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان: قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت، أي علوت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه بما يشاء. ما وصل أحد إلى هذا المستوى وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق كافة، وأيده الله رب العالمين بالمعجزات والآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، بل إنه صلى الله عليه وسلم كما قرر العلماء رحمة الله عليهم آتاه الله رب العالمين من المعجزات ومن الآيات الباهرات مثل ما آتى وأعظم الأنبياء السابقين والمرسلين أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إن بعض أهل العلم لما تتبعوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حصرا وجدوها قد أربت على الألف. وقد آتاه الله رب العالمين من الآيات العظيمة والبراهين الجليلة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله القرآن العظيم، فإن القرآن العظيم لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا. ولهذا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هذا يكفي عن كل شيء وعن كل آية، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه: هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة من باب أول، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أخص من النبوة، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذا ما يقرره شيخ الإسلام رحمه الله رب العالمين في العقيدة الواسطية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ومعنى قوله صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله تعالى، قال: صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا أخرجه البخاري عن أبي العالية في تفسيره سورة الأحزاب باب إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقد وصله القاضي إسماعيل ابن إسحاق الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن إسناده الشيخ ناصر، وقد حقق هذا الكتاب كتاب القاضي إسماعيل. فصلى الله عليه معناها ثناء الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فصلاة ربنا تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم معناها ثناء الله تبارك وتعالى على النبي من رفع ذكره والتنويه بشأنه في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير الرحمة. وأيضا فقد قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة، وإلا كان الشيء معطوفا على نفسه، ويكون المعنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. وهذا يعد عند الفصحاء البلغاء لغوا يتنزه عنه كلام الله جل وعلا، لأن الشيء لا يعطف على نفسه، وإنما العطف يقتضي المغايرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فهذا يقتضي أن تكون الصلوات سوى الرحمة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأعدل وأفضل ما فسرت به الصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذهب إليه أبو العالية رحمه الله، وأخرجه البخاري، ووصله القاضي إسماعيل بإسناد حسن، ثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول الشيخ رحمه الله اختلف العلماء هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، قال شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة وجوه، أحدها أن الله غاير بينهما في قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي وحده صلى الله عليه وسلم، وهي حق له ولآله، ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على المعين سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع أحد من الترحم على معين، يعني ما شئت من أهل القبلة أن تقول رحمه الله تعالى اللهم ارحم فلانا، هذا لم يمنع منه أحد من أهل العلم، ولكن منع العلماء أو كثير منهم أن يقال فلان صلى الله عليه، فقد منع العلماء من ذلك ولم يمنع أحد من أهل العلم من الترحم على معين. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وأما صلاته تعالى فخاصة بخواص عباده، فصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله عليه معناها ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. فإذا دعوت أنت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنك تدعو الله تبارك وتعالى متوسلا إليه أن يثني على نبيه، أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها الثناء عليه في الملأ الأعلى. وعلى آله، من هم آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ آله هنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا هم أتباعه على دين، فآله هنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب، فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. فيدخل أنفالنا ممن يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته، فندخل في آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. فآله هنا أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه من كانوا معه على كفره، من كانوا على دينه يتبعونه في ضلالاته، فهؤلاء آله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه على دينه. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل وعلى آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت خاصة، أي من بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذكرت على هذا النحو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، فإنها حينئذ تشمل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة. وأما إذا ذكرت مع الأتباع اللهم صل عليه وعلى آله وأتباعه، فحينئذ تكون خاصة بآل بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخ الإسلام لم يذكر رحمه الله الأتباع هنا، فقال آله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فإذا آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت تلك الفترة ردة تاب منها ورجع عنها على الصحيح. فتعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يشترط أن تكون اللقيا بكلام ومجالسة تطول أو تقصر، حتى ولو رآه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو رآه حكما لا حقيقة، كأن يكون مكفوفا لا يبصر، وكان معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع مثلا، فهذا لا يقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه فقد آلة البصر، ولكن اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن الكفار قد لقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماتوا على كفرهم من غير أن يؤمنوا بالنبي المختار صلى الله عليه وسلم، بل كان المنافقون يصلون خلف النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست لهم حقيقة الصحبة. فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللتها ردة تاب منها ورجع عنها بفضل الله رب العالمين، كطليحة ابن خويلد رضي الله عنه، وكان قد تنبأ وارتد عن دين الإسلام العظيم وظل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن قبط جاء طليحة بخيل يغير بها على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فطوردوا وكاد أن يؤسر ولكنه أفلت، ثم أسلم بعد ذلك وعاود وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله حتى قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعطف الصحب هنا على الآل، لأنه إذا قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا، فلو قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه، فحينئذ يكون الآل ما دام الأتباع قد ذكروا هم آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يذكر الأتباع. فإذا الآل هنا كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، فيدخل الأصحاب فإنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فلماذا قال وعلى آله وصحبه، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع، فالإنسان يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يره كما هو الشأن فينا. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام وأن يقبضنا عليه. فإذا الصحبة أخص من مطلق الاتباع، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فلا يقال إنه صحابي، وإنما هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتباع في عند الإطلاق يكون أعم من الصحبة، الصحبة أخص. ولذلك أتى رحمة الله عليه بهذا الخاص معطوفا على العام الذي ذكره قبله، وعلى آله أي على أتباعه على دينه وصحبه، وهؤلاء أخص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات، صلى الله عليه فيها حصول الخيرات، وسلم فيها السلامة من الآفات. فجمع شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات، وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات، وكذلك عمن اتبعه بإحسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجمع بين الصلاة والسلام إنما كان كذلك امتثالا لأمره تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجملة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه جملة خبرية كما ترى، ولكن هي خبرية في اللفظ، إنشائية في المعنى، طلبية في المعنى، لأن المراد بها الدعاء. فأنت لا تخبر عندما تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، شيخ الإسلام لا يخبر عن أن الله تبارك وتعالى صلى وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، وإنما يدعو الله تبارك وتعالى أن يصلي وأن يسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. إذن هذه ليست إلا خبرية في اللفظ، ولكنها إنشائية في المعنى، طلبية، فهذا دعاء. وأما قوله رحمه الله تسليما مزيدا، فهذا اسم مفعول من الزيادة، وهي النمو، بمعنى زائدا أو زيادة، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، بعدما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية والجمع بينهما لنفي كل إفراط وتفريط. الرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقد نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بالمدثر. فبقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، كان نبيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يؤمر بالإنذار، جاءه الوحي وأعلمه أنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، بل هو سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، فكان نبيا بقرأ. فلما أنزل الله رب العالمين قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، كان رسولا صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالإنذار صلى الله عليه وسلم، بتبليغ شرع الله إلى خلق الله في أرض الله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا بقرأ، وكان صلى الله عليه وسلم رسولا بالمدثر. فالرسول عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فلما أنزل الله رب العالمين المدثر كان فيها الأمر بالإنذار، فبها كان رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وشرع رحمه الله تعالى بعد المقدمة في التوطئة لذكر اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. قوله أما بعد، أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله، والتقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا ألفا. أما حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط معه، ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء، والمذكور بعدها هو جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء: وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا. فلذلك لزمته الفاء، لأن المذكور بعدها جواب الشرط، نحو أما زيد فمنطلق. والأصل مهما يكن من شيء فزيد منطلق، لأن أما تقوم مقام أداة الشرط وفعل الشرط معه، وفسرها سيبوي بمهما يكن من شيء، فمهما يكن من شيء فزيد منطلق، هي أما زيد فمنطلق تساوي مهما يكن من شيء، لأن أما تساوي مهما يكن من شيء. فقولك أما زيد فمنطلق، إذا رفعت أما ووضعت ما يساويها مهما يكن من شيء فزيد منطلق. فأنيبت أما منابة مهما يكن من شيء، فصار أما زيد فمنطلق أو أما فزيد منطلق، صارت أما فزيد منطلق، لأن الأصل في التقدير هنا مهما يكن من شيء فزيد منطلق، أما فزيد منطلق، ثم أخرت الفاء إلى الخبر فصار أما زيد فمنطلق. ولهذا قال: وفاء لتلوي تلوها، لوقوع هذا التأخير، لتلوي تلوها وجوبا ألفا. المهم نعرف أن أما بعد تقديرها مهما يكن من شيء، كما قدرها وفسرها بذلك سيبوي رحمه الله وعفى عنه. فقولهم أما بعد، التقدير مهما يكن من شيء بعد أو بعد هذا فهذا، مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا. قال الشيخ رحمه الله عليه: فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط. قال: ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، أي أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن التفصيل والتقدير، أما بعد ذكر هذا فأنا أذكر كذا وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما حرف ناب مناب الجملة، أي جملة مهما يكن من شيء، لا بأس. أما بعد، أما بعد، لابد أن نأتي بالفاء في هذا الشرط المقدر بجوابه، فلابد من الإتيان بالفاء. أما بعد نائبة عن اسم شرط وفعله، التقدير مهما يكن من شيء فاء، ثم تأتي بما تريد أن تأتي به. قول بعضهم إن أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، بعضهم يقول كذلك. وممن قال هذا الشيخ الفوزان حفظه الله، قال إن أما بعد فكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، هذا غير صحيح، لأنه دائما ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. العلماء دائما ينتقلون من أسلوب إلى أسلوب آخر، ولا يلزمون أنفسهم أن يأتي الواحد منهم عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب بأما بعد، فهذا غير ملتزم، فليس كذلك. يستحب الإتيان بأما بعد في الخطب والمخاطبات والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يفعل ذلك. ففي الصحيحين في حديث هرقل مصداق ذلك، وفي مكاتباته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بأما بعد، فيستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال بعض أهل العلم في تأويل ذلك إن أول من قالها داود، وهذا كلام فيه نظر، إلا إذا كان داود عليه السلام يتكلم أو تكلم العربي، فيكون في هذا كثير من التمحل كما ترى. ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بها في الخطب ويأتي بها في المكاتبات، فيستحب أن يأتي بها المسلم في أمثال هذه المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها فيها. ومعناه مهما يكن من شيء، ثم تأتي بالفاء وتأتي بما تشاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. أما بعد مرة، فهذا، الإشارة هنا لأي شيء؟ الإشارة لابد أن تكون إلى شيء موجود، لا يشار إلى العدم. وشيخ الإسلام يقول: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وهو يشرع رحمه الله في بداية تقرير العقيدة الواسطي، فيشير إلى ماذا رحمه الله؟ أنت إذا أشرت إلى شيء محسوس ظاهر تقول هذا. وشيخ الإسلام كتب الخطبة قبل الكتاب، وقبل أن يبرز الكتاب إلى عالم الشهود يقول الشيخ رحمة الله عليه: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الرد على ذلك هو أن العلماء يقولون: إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة خطبة الكتاب، فالمشار إليه موجود محسوس. وكثير من أهل العلم يؤخر كتابة المقدمة إلى حين الفروق والانتهاء من كتابة الرسالة أو الكتاب، ثم يكتب المقدمة. فإن كان كذلك فلا إشكال، فإن الكتاب حاضر ظاهر ماثل في عالم الشاهد، وإذا أشار إليه فلا إشكال مطلق. فإن كان كذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله إنما يشير إلى موجود محسوس، ما في إشكال. وإن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. قال الشيخ الصالح رحمه الله تعالى: وعندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب وصدر، كأنه يقول: فهذا الذي بين يديك كذا وكذا. قال: هذه إذن ثلاثة أوجه. وهذا الذي قال في الوجه الذي ذكره رحمة الله عليه من اجتهاده وجه متين، لأن الذي يكتب كتابا لا يبرزه إلا إذا فرغ منه ويخاطب به من يدفعه إليه، وأما إذا كتب فإنه يكون بمعزل عن ذلك. فيقول: أما بعد، فهذا، يعني هذا الذي في ذهني وأريد أن أفرغه بحول الله وقوته في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب، هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فلا شيء، فهذا عندما يدفع يشار إليه على أنه في عالم الشاهد محسوس ظاهر، فلا إشكال إذا أخذنا بهذا الوجه، أو صرنا إلى الوجه الأول، أو حتى أخذنا بالوجه الثاني وأنه يشير إلى ما تحصل في ذهنه هو. هذا الذي قاله رحمه الله قوي متين. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. اعتقاد، الاعتقاد افتعال من العقد، وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، فيقال: اعتقدت كذا، يعني جزمت به في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم. فيكون الجازم وصفا لحكم. فتقول ولكن حكم هذه نكرة والجازم معرفة، والنعت كما هو معلوم ينبغي أن يتطابق نكرة ومعرفة. قال لا، حكم هذه ليست نكرة لأنها مضافة إلى معرفة، فهذه معرفة. حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإن خالف الواقع ففاسد. فاعتقادنا أن الله واحد أحد فرد صمد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل لأنه مخالف للواقع، ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر. وهذا مهم جدا أيضا، وهو أننا ينبغي علينا دائما أن نلتفت إلى تلك المعاني والاصطلاحات التي نقلت من معانيها الأصلية في اللغة إلى المعاني الاصطلاحية. لابد أن يكون هنالك وجه شبه، فهذا مهم. ما وجه الشبه؟ إذا عرفت المعنى لغة وتأملت في المعنى الاصطلاحي عند النقل إلى هذا المعنى الاصطلاحي الحادث، فإنك تجد المناسبة ظاهرة لائحة أحيانا، وقد لا تكون كذلك. ولكن إن بحثت في كلام أهل العلم وفي مطاوي ما ذكروه من ذلك وجدت، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده بحيث لا يتفلت منه. فهذا هو وجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي للاعتقاد وهو افتعال من العقد الربط والشد، هذا لغة. وأما في الاصطلاح فهو حكم الذهن الجازم. فالآن الاعتقاد الذي يكون في القلب، هذا ما الذي جعل هذا المعنى الاصطلاحي مأخوذا من هذا المعنى اللغوي؟ ما العلاقة بين هذين؟ لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشك. عدنا إلى المعنى اللغوي بحيث لا يتفلت منه. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الفرقة بكسر الفاء طائفة والجماعة. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وأما الفرقة فهي من الافتراق، فشتان بين الفرقة والفرقة. والفرقة الناجية، الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة في الدارين، الفرقة الناجية اسم فاعل من نجا، فهو ناج وناجية. إذا سلم ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها، وناجية في الآخرة من النار. نسأل الله أن يجعلنا منها، إنه على كل شيء قدير. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، على مثل من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث رواه الترمذي واللالكائي في شرح السنة والحاكم والآجري في الشريعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد فيه عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي. وعبد الرحمن ابن زياد ضعيف لسوء حفظه، ولكن للحديث شاهدا عن أنس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء، وبه يرتقي إلى درجة الحسن كما قرر ذلك علماؤنا رحمة الله عليه. فهذا حديث ثابت حسن. كثير من المتكلمين في الدين الذين لا يلتزمون منهج أهل السنة ولا يسيرون على السوية والجادة يضعفون الحديث، والحديث على قواعد أهل الصنعة حديث ثابت حسن، حديث الافتراق. بعضهم يضعفه ويرده ويقول لم يثبت كالشيخ القرضاوي ومن لف لف. ولكن وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. الحديث ثابت حسن. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع، كلها في النار إلا واحدة، إذن هي ناجية من النار. فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. ما معنى الناجية؟ الفرقة الطائفة والجماعة، والفرقة من الافتراق، الفرقة الناجية. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها أي كل الفرق في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي؟ يعني من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ناجية من أي شيء؟ من البدع في الدنيا، وسالمة من غشيانها ومواقعتها، وناجية في الآخرة من النار. فسالمة في الدنيا من البدع، وسالمة في الآخرة من النار. اللهم اجعلنا منهم يا عزيز يا غفار. الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، عبر المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله بذلك موافقة للحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقد ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث متواتر. نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم، والكتاني في نظم المتنافر من الحديث المتواتر، والزبيدي في لقط اللآلئ المتنافرة فيما ذكر من الأحاديث المتواترة، وكذلك الألباني في صلاة العيدين. فهذا الحديث حديث متواتر يفيد القطع، العلم القطعي. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الظهور هنا بمعنى الانتصار، لقوله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الذي ينصرها هو الله، وينصرها ملائكة الله والمؤمنون، فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب جل وعلا، ومنصورة من الملائكة، ومنصورة من عباد الله المؤمنين. حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرهبون عدوه. قد ينصر المؤمن بالجن، بل قد ينصر المؤمن بالعبد الفاجر، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالعبد الفاجر، فيقيمه الله رب العالمين في مقامات وهو على فجوره وكفره ينافح بها عن دين الله رب العالمين، نصرة لدين الله رب العالمين. المنصورة إلى قيام الساعة، أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. هنا إشكال معروف يرد على هذا الأسلوب الذي قاله شيخ الإسلام وأتى به، وأيضا على بعض الأحاديث التي فيها الكلام عن النصرة إلى قيام الساعة، حتى هذا الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الزيادات التي في الحديث وليست بالزيادات بالمعنى الاصطلاحي، ولكن هي من الحديث أنهم يظلون ظاهرين منتصرين إلى قيام الساعة. فيأتي إشكال: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة إنما تقوم على شرار الخلق، وأن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، وإنما يبقى في الأرض شرار الخلق يتهارجون كتهارج الحمر حتى لا يقال الله في الأرض، فكيف تكون ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة وبين يدي الساعة هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما أخرج ذلك الإمام أحمد والإمام مسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف يجمع بين هذا وبين قوله رحمه الله إلى قيام الساعة؟ الجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة، لقوله في الحديث: حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة ساعتهم هم وهي موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، لكن الأول أقرب، أي إلى قرب قيام الساعة، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. اللجوء إلى هذا التأويل إنما كان لدليل، والتأويل بالدليل جائز، لأن الكل من عند الله رب العالمين، فلا يعد من التأويل المذموم. إذا اعترض معترض قال هذا تأويل، لجأتم إلى التأويل، إذن نلجأ نحن أيضا إلى التأويل، فيقال لا، بل هذا إنما كان كذلك للدليل، التأويل بالدليل جائز، لأن الكل من عند الله رب العالمين. أهل السنة والجماعة، نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا منهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.